بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. تسر تسجيلات صنعاء للإنتاج الإعلامي والتوزيع أن تقدم لكم خطبة جمعة لفضيلة العلامة الدكتور طه بن أحمد المتوكل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، وهو على كل شيء قدير. يا رب لك الحمد حمدا أستلذ به ذكرا، وإن كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا. لك الحمد مدعونا بشكرك دائما، لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأخرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا رب، يا من هو في ملكه مقيم، يا من هو في جلاله عظيم، يا من هو بعباده رحيم، يا من هو بمن عصاه حليم، يا من هو بمن رجاه كريم. يا رب، يا من لا يرجى إلا فضله، يا من لا يخاف إلا عدله، يا من لا يدوم إلا ملكه. نسألك يا الله، يا الله، أن تغفر ذنوبنا وتعتق رقابنا ووالدينا من النار. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم إنا نسألك يا الله، يا عظيم، يا كريم، أن تجعل أفضل صلواتك وأجل تحياتك وتسليماتك على حبيبك محمد رسول الله. اللهم أعلي بناءه، اللهم ارفع درجته، اللهم يا الله أضع نوره وأظهر ملته. اللهم إنا نسألك يا الله، يا الله، أن تجعل الصلاة والسلام على رسول الله أبد الآبدين. اللهم صل على آل بيته الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. اللهم وارض عن أصحابه الراشدين وأزواجه أمهات المؤمنين. اللهم وعلى التابعين وتابع التابعين. اللهم إنا نسألك أن تشركنا معهم في الصلوات يا أرحم الراحمين. عباد الله، يقول مولانا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. أيها المؤمنون الأكارم، كان نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبحث عن ناصر ينصره لدين الله ويعز الله به دينه. فكان النبي المصطفى صلى الله عليه وآله يخرج بين القبائل يبحث عن الناصر، فوجد قبيلة الأوس والخزرج من المدينة المنورة، فهناك دعاهم لدين الله وأرشدهم إلى طريق الله، فبايعوه بيعة العقبة الثانية ومدوا يدهم في يد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن يسمعوا له ويطيعوا وأن ينصروه في المنشط والمكره وأن يعزوا به دين الله سبحانه وتعالى. بايعوا النبي بشروط البيعة، لكنهم سألوا سؤالا، قالوا: يا رسول الله، إذا وفينا بما علينا، إذا أدينا الشرط الذي علينا، فما يكون لنا؟ ما هو جزاؤنا؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: لكم الجنة، إذا وفيتم بالشروط لكم الجنة. ودارت الأيام وهاجر النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة وأسس قلعة الإيمان ودولة الإسلام ورفعت الرايات في كل مكان وخاطب النبي الملوك والكياسرة والقياصرة ووصلت دعوته إلى الأرجاء وفتح النبي مكة ورفعت الراية فوق الكعبة فجاء وفد الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا يا رسول الله هل أدينا الشرط الذي علينا شرط بديل في السنوات الماضية هل أدينا الشرط الذي علينا فتذكر النبي المصطفى صلى الله عليه وآله فقال أديتم ووفيتم فقالوا يا رسول الله فما بال شرطك أنت نحن أدينا الذي علينا فما بال الشرط الذي عليك فقال النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله أنا على الشرط وأنا على الحوض الكوثر أسقيكم لمن استقام على نهج الله أنتم على الشرط وأنا على الشرط ولذلك بقي النبي محافظا على شرطه لهم وقال لهم الدم الدم والهدم الهدم المحيا محياكم والممات مماتكم قد يسأل سائل لماذا لم يدفن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة لكنه دفن في المدينة لأن النبي واقف على عهده ووعده مع الأنصار وبايعهم أن يكون معهم ولذلك قال لهم أتحبون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون أنتم برسول الله هذا النبي الوفي هذا الوفاء أيها المؤمنون لابد أن نتساءل سؤالا ما هو الوفاء ولماذا قام الوفاء اليوم في هذه الحياة في حياة المدينة ذهب الوفاء بين الناس كيف نعيده في أخلاقنا هي ترجمة إنسانية عظمى الوفاء هو خلق الإسلام بل هو فطرة الإنسان العظيمة من ذاكره أي إنسان حتى لو لم يؤمن بالله عز وجل فطرته تدعوه إلى الوفاء إلى من أحسن إليه ولذلك يقول مولانا سبحانه وتعالى وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان إذا أحسن إليك إنسان فلا بد أن تكافئه على إحسانه وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان أيها المؤمنون الوفاء وفاءان وفاء لموقف ووفاء لعشرة الوفاء للموقف لو أن إنسانا وقف معك في موقف ما أو كان ظرف صعب قد مر عليك فجاء إنسان تفرج عليك كربك ما هو الواجب عليك أن تصنع له معروفا مقابل ذلك الإحسان لأن جزاء الإحسان هو الإحسان لكن بعض الناس ربما يصيب الفضل ربما يصيب الفضل والإحسان أنت تحسن إلى إنسان فيحسن إليك الإسلام دلنا على عمل أعظم إذا أحسن إليك إنسان فعليك أن تكافئه بأحسن من مكافأته وإحسانه ما هو أحسن من مكافأته ربما يعطيك مالا وأنت لا تستطيع أن ترد له ماله ذاك الذي أحسن إليه معك سلاح الدعاء معك الدعاء له إذا دعوت له كنت أنت المتفضل عليه وإذا لم تدع له كان هو المتفضل عليك بفضل الابتداء وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان أيها المؤمنون الأكارم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمنا كيف يكون خلق الوفاء كيف نتعامل مع الناس ليس مع المؤمن فحسب بل وحتى مع الذين يختلفون معك في الرأي بل معك في الدين النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما لقي حسان بن ثابت فقال له يا حسان أنشدني بعض الشعر ماذا تقول العرب وإذا بحسان ينشد لرسول الله كلاما عن الأعشى في دم وهجاء ألقمة بن علاثة، وإذا بالذي يسمع الأبيات اختار حسان الأبيات لجسالتها وقوة بنيانها، لكن النبي لما سمعها قال: يا حسان لا تعد لمثل هذا الهجاء مرة ثانية بعد اليوم. تعجب حسان: يا رسول الله، هذا الهجاء في رجل كافر يقيم عند قيصر، هو يجلس عند قيصر، هو كافر، وأنت الآن تنهاني أن أهجوه بقول ذاك الشعر؟ فقال النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا حسان، إن قيصر سأل أبو سفيان عني فنال مني. قيصر سأل رجلين عن رسول الله صلى الله عليه وآله، سأل أبو سفيان فنال أبو سفيان من رسول الله، وسأل علقمة بن علاثة عن رسول الله فقال علقمة عن رسول الله خيرا، فحفظ النبي تلك الكلمة لعلقمة، فنهى النبي أن يهجى ذاك الرجل. كلمة واحدة قالها رجل مشرك، ومع ذلك نبينا العظيم الكريم الذي هو قدوة للناس يقول لحسان بن ثابت: لا تعد لمثلها أبدا. هذا النبي، هذه أخلاقه ودينه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أيها المؤمنون، تعلمتها زينب بنت علي بن أبي طالب لما عادت سبايا رسول الله، لما عادت السبايا من كربلاء من الشام، عاد بهن النعمان بن بشير إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله. النعمان بن بشير هو مكلف أن يوصل السبايا إلى المدينة، لكنه عاملهن بإحسان، عاملهن برفق. لما وصلت السيدة زينب إلى المدينة المنورة جمعت الذهب من بنات رسول الله مما بقي عندهن ممن كن في المدينة، جمعت بعض الذهب، بعض الحلي، بعض الأموال، وأعطتها لنعمان بن بشير، مع أن نعمان كانت هو المكلف بأن يرد السبايا، لكن لابد أن تعطيه إحسان لتعلمنا درس الوفاء، لأنها أخذت الوفاء عن أبيها عن جدها رسول الله صلى الله عليه وآله. أيها المؤمنون، لابد مرة أخرى أن نعيد حساباتنا. الذي أحسن إلينا، هل تذكرت الذين أحسنوا إليك؟ هل تذكرت الذين وقفوا معك يوما بكلمة؟ الذين وقفوا معك يوما بموقف، هل تذكرت إحسانهم؟ ماذا فعلت معهم؟ ألم تقرأوا في الصحيفة السجادية أو الصحيفة العلوية أو أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله حينما يدعو لمن أحسن إليه أن يجازيه الله بالإحسان إحسانا؟ لابد أن تدعو كل يوم لمن أحسن إليك أو لمن أسأت إليه، أن تسأل الله عز وجل لذلك الفضل والإحسان. أيها المؤمنون، كم نتعلم من رسول الله الرجل العظيم الكريم الذي علمنا الوفاء على كل سبل الحياة. النبي يخرج إلى الطائف يدعوهم لدين الإسلام، لكنهم صدوا رسالة المصطفى صلى الله عليه وآله. عاد النبي إلى مكة مهموما، وأهل مكة رفضوا أن يدخل النبي، لكن المطعم بن عدي رجل كافر يخرج من مكة ويقول محمد في جواره. خرج المطعم بن عدي بسلاحه ورجاله وقبائله وقال محمد في جواري، ودخل النبي إلى مكة وطاف بالبيت وصلى ركعتين، وتذكر النبي جميلا ما أسى إليه مطعم بن عدي عندما جاءت بدر وقتل من قتلى بدر الكثير وأسر 70 كافرا من قريش. نظر النبي إلى 70 مشرك، إلى 70 كافر وهم في قبضة يده يستطيع أن يقتلهم بكلمة واحدة، آذوه، سبوه، شتموه، فعلوا به ما فعلوا، جاءوا لقتاله. تذكر النبي موقف المطعم بن عدي، فقال النبي: لو كان المطعم بن لأطلقتهم له. هؤلاء النتنة، أولئك الكفار النتنة، لو كان المطعم ابن الأديب حيا ثم جاء يكلمني في هؤلاء لأطلقتهم له. إكراما لموقف، إكراما لموقف فعل. لابد أن نحفظ مواقف الناس معنا. من لم يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل. من لم يعرف قيمة من أسى إليه معروفا لم يشكر الله جل جلاله. أيها المؤمنون، إذا كان الوفاء للناس عموما واجب، فهو للأقارب أخص وأعظم، هو للأقارب أمتن، هو أهم. هل تذكرت والديك؟ هل تذكرت إخوانك وأصحابك وجيرانك ومن هو من قريب لك؟ هل هؤلاء تتذكر للوفاء معهم؟ أعلمه الرماية كل يوم، فلما اشتد ساعده رماني. هؤلاء الذين لا يعرفون درجة الوفاء للوالدين والأقربين، أليس الله سبحانه وتعالى يقول أن اشكر لي ولوالديك؟ الوفاء إما أن يكون لموقف أو يكون لعشرة. والداك عاشا معك، ربياك، أحسنا صحبتك، ومع ذلك كثير من الناس يعفهما، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وبالوالدين إحسانا، لا بد من الإحسان لهما، لأن درس الإحسان للأقارب واجب على الإنسان. ومن أوفى لا بد أن يوفي بعهده وشرطه. هذا شرط الله عليكم، أن الذين أحسنوا إليكم أن تردوا الإحسان لهم. أبواك، كل من أحسن إليك، كل من له فضل عليك لابد أن تكافئه، لابد أن يكون لك موقف له. انظروا إلى رسول الله، تعالوا اليوم لنتعلم من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي ربنا على القيم، ربنا على المبادئ، ربنا على الالتزام. مشكلة المسلمين اليوم أنهم تخلوا عن رسالة السماء وفضل النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وما جاء به من سنة وسلوك. أليس النبي كان قد مات والداه؟ كان النبي في عمر الثامنة من عمره، مات جده أبو طالب بعد أن ماتت أمه. النبي عاش يتيما، ووجدك يتيما فأراه بمن؟ أراه بأبي طالب، أراه بفاطمة بنت أسد، هذه المرأة العظيمة الكريمة. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله يكن لها كل الاحترام ويوافيها الإحسان في الإحسان. يقول النبي مرة حينما سمع أبو طالب يقول لفاطمة بنت أسد، قال لها أكرمي وأحسني محمدا، فقالت لأبي طالب محمد هو والله عندي أحب إلي من نفسي وولدي، كل أولادي جعفر وعقيل وغيرهم أحب إلي محمد منهم، محمد أحب إلي من نفسي. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعرف فضل فاطمة بنت أسد. مرة كانت فاطمة كل صباح تأخذ الرطب الطيب الناضج، الرطب التمر الناضج، فتطعم النبي محمد صلى الله عليه وآله. حينما كان طفلا تأخذ الرطب الطيب فتأخذه إلى فم النبي المصطفى صلى الله عليه وآله قبل أولادها جميعا. دارت الأيام وهاجرت مع النبي وأسلمت، وجاء الإمام علي باكيا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ما لك يا علي؟ فقال علي بن أبي طالب ماتت أمي يا رسول الله، أتتذكر أمي فاطمة بنت أسد؟ فقال النبي هي أمي مثل أمك، هي أمي، لقد كانت أمي هي التي كانت تدهنني وتشعث أولادها، كانت تطعمني وتجيع أولادها. إذا كان معها طعام تحفظ الطعام لمحمد وتترك أولادها، إذا كان معها دهان تداهن به القميص وكفنها فيه ولا تحدث شيئا حتى آتي. جاء النبي بها، حملها النبي على يديه، جاء المصطفى صلى عليها، وكانت صلاتها مخصوصة، صلاة خاصة لها، صلى النبي عليها وكبر عليها 40 تكبيرة. ثم جاء المصطفى صلى الله عليه وآله وأوضعها إلى القبر، أوصلها إلى قبرها، لكنه قبل أن يدخلها القبر اضطجع النبي فيه. دخل النبي إلى القبر قبلها، اضطجع فيه ساعة، وإذا بالنبي يقرأ القرآن، يلامس النبي التراب الذي ستوضع فيه أمه فاطمة بنت أسد. ثم خرج النبي إلى القبر وأنزلها إلى قبرها وأهال التراب عليها، ثم جلس أمام قبرها ساعة وقال: يا أماه، إذا جاءك الملكان فقالا لك من ربك؟ تقولي لهم: ربي الله. إذا سألاك من نبيك؟ تقولي: محمد رسول الله ولدي، محمد رسول الله ولدي، غذيته وسقيته وأطعمته ومشطه ودهنته، محمد رسول الله ولدي. قال عمار بن ياسر: يا رسول الله، رأيناك فعلت معها ما لم تفعل مع أحد من العالمين، فماذا فعلت معها يا رسول الله؟ قال النبي: كفنتها بثوبي، كفنتها بثوبي حتى يلبسها الله من قمصان الجنة ومن حلل الجنة ومن كل ما خلق الله في الجنة. اضطجعت داخل قبرها حتى يؤمنها الله من الفزع الأكبر يوم القيامة. ثم قال النبي: كبرت عليها 40 تكبيرة. لما يا رسول الله؟ نكبر على الموتى 5 تكبيرات، لكن هذا أمر خاص، مثلما كبر النبي على حمزة 70 تكبيرة. لما كبرت عليها 40 تكبيرة يا رسول الله؟ فقال النبي المصطفى: رأيت خلفي 40 صفا من ملائكة الله، فكبرت لكل صف تكبيرة، كبرت لكل صف تكبيرة. هذا الوفاء الذي رسمه لنا نبينا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أيها المؤمنون، أليست زوجتك بينك وبينها عهد عظيم؟ وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا عظيما. الزوج يتزوج الزوجة، يتزوجها في كامل شبابها، في صحتها، تنجب منه الأولاد، يكون معها طيلة الحياة، فإذا كبرت وازدادت الآلام وزاد مرضها واشتد بها الضرد والسكري، كثير من الناس يرميها، كثير من الناس يهينها، كما تشكو بعض النساء: أخذني لحمي وتركني عظمي. بعض النساء تشكو من زوجها إذا مرضت تركها، نسي العشرة التي بينه وبينها. رأى الأعرابي الذي عاش مع زوجته 50 عاما، فلما اكتمل 50 عاما طلقها، فسألته: أين العشرة؟ أين الحياة التي بيننا؟ ما هو الذنب الذي اكترفته؟ قال لها: ما ذنبك إلا تلك 50 عاما. 50 عاما التي عاشرها من لها؟ فجر منها. عندئذ يطلقها. هذا ليس وفاء، هذا ظلم، هذه جريمة، هذا نوم، هذه نذالة وحقارة حينما لا يعرف لها معروفا. ضرب لنا أحد الأطباء كلاما عجيبا، قال: جاءني مريض ذات يوم، هذا المريض معه بعض الغرز في يديه، وجاء اليوم الذي تخرج فيه الغرز من أصابعه، وإذا بالرجل عمره أكثر من 80 عاما، يقول للطبيب في الطوارئ: أنا مستعجل، أخرج الغرز من إصبعي بسرعة. جاء الطبيب فطهر يديه وبدأ يخرج الغرز من يد هذا العجوز ابن 80، يخرجها من يديه، وبدأ الطبيب يتحدث مع هذا الرجل: لما أنت مستعجل؟ كان مستأجر لأنه في بيت زوجتي، وزوجتي وحدها مريضة في البيت وحدها، فأنا مستأجر أن ترفع القرص من إصبعي حتى أعود إليها. قال الطبيب له: فما مرض زوجتك؟ قال: زوجتي أصيبت بالزهايمر أو ضعف الذاكرة، هي لا تعرف أحدا، أصبحت لا تدري ماذا تفعل، وأنا أريد أن أستعجل حتى أعود إليها. فقال الطبيب: هل إذا تأخرت قليلا ستكره زوجتك عليك؟ قال: هي والله لا تعرفني أصلا، منذ 5 سنوات وهي لا تعرف من أنا، منذ 5 سنوات ضعف الذاكرة عندها، لا تعرف الوقت ولا تعرف من أنا، وأنا أقوم على خدمتها ونظافتها وأفعل لها كل شيء. قال: عجيب، هي لا تعرف من أنت وأنت تخدمها؟ وإذا بهذا الرجل الذي عمره 80 عاما يسلم على الطبيب ويودعه ويقول للطبيب: إذا كانت هي لا تعرفني من أنا فأنا أعرف من هي، أنا أعرف من هي. هذا الوفاء، إذا كانت لا تعرفني أنا فأنا أعرف من هي، هذا الوفاء الذي يجب أن يعيش في أوساط الحياة. ضرب النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله أرفع درجات الوفاء وأعلى درجات الوفاء، فها هو نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله بعد أن ماتت خديجة وتزوج بنسائه لا يخرج من الدار إلا ويتذكر خديجة، حتى قالت أم المؤمنين عائشة، فقالت عائشة يوما لرسول الله: لا تزال تتذكر عجوز مضت. فغضب النبي صلى الله عليه وآله، ترويها عائشة فتقول: فغضب النبي لما قلت هذه الكلمة حتى اهتزت شعرات النبي في ناصية النبي اهتزت شعراته، فثم قال: والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد آوتني حين كفر بي الناس، لقد صدقتني حين كذب لي الناس، لقد أعطتني حين حرم لي الناس، والله ما أبدلني الله خيرا منها. كان النبي إذا ذبح ذبيحة مجرد ذبيحة صغيرة ماذا يفعل؟ يأخذ قطعا من اللحم ويقول: اذهبوا إلى صاحبات خديجة. كان مع خديجة صاحبات، كان النبي يعرف قدر خديجة، ما دامت تلك المرأة صاحبة لخديجة فاذهبوا بهذه الهدية لصاحبة خديجة. بعد أن ماتت خديجة، النبي يوم فتح مكة، أعظم يوم في الإسلام، قيل له: يا رسول الله، الكتائب عن يمينه وشماله، الكتيبة الخضراء من أمامه. قيل له: يا رسول الله، أين تذهب؟ أين تسكن؟ أين تجلس؟ هل في بيتك أم في بيت زوجتك خديجة التي عشت معها طيلة الدهر؟ أين ستعيش؟ أين ستسكن الليلة يا رسول الله؟ ليلة الفتح، أين ستقيم؟ أين ستنزل؟ أين ستنام؟ ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله؟ البيوت أهل مكة مفتوحة، كل البيوت تتمنى أن ينزل فيها محمد رسول الله. ماذا قال النبي؟ قال النبي: لا، اضربوا لي خيمة بجوار قبر خديجة، خيمة بجوار قبر خديجة. ثم أمر النبي بلواء، اللواء العظيم الذي فتح به مكة، فقال النبي: ضعوه على قبر خديجة، ليعلم الناس والتاريخ أن هذه المرأة هي التي شاركت النبي في صنع فتح مكة. إعلان للعالم بالوفاء، الوفاء. وبقي النبي طيلة الليل بجوار قبر خديجة يتذكر الساعات والأيام والصعوبات التي مرت عليهما في غار حراء وبعد غار حراء، يتذكر صحبتها وإيمانها ودفاعها وشجاعتها وعظمتها طيلة الليل والنبي بجوار قبر خديجة. هذا الوفاء الذي لابد أن نعيش معه أيها المؤمنون. دخلت يوما على رجل كان قد تزوج في شبابه في صحته في قوته، تزوج بامرأة لكن الدهر انقلب عليه، فمرض مرضا شديدا وأصيب بالعجز، فأصبح عاجزا، ما معه مال يشكو لزوجته. ماذا فعلت زوجته به؟ هذا الرجل مشلول أصيب بالشلل، إذا صاح ودعا زوجته لا يستطيع حتى أن يهدم نفسه. قال لي: كانت زوجتي هذه لما كنت شابا قويا كانت تتذكر اسمي شهفا شهبة من كثر الحب والوفاء، واليوم لو أني دعوتها لشربة ماء ماذا تفعل معي؟ تضع رجلها على فمي لتسكتني، تضع رجلها على فمي لتسكتني. أين الوفاء؟ أين الوفاء؟ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. مدح الله إبراهيم فقال: وإبراهيم الذي وفى. أسأل الله عز وجل الكريم العظيم أن يجعلنا من الأوفياء الصادقين، إنه سميع مجيب الدعاء، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أيها المؤمنون الأكارم، في كل يوم نعاهد الله عز وجل في الصلوات ونقول في التشهد: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. هذه التشهد والشهادتان عهد بينك وبين الله، فماذا فعلنا بالعهد الذي بيننا وبين الله؟ الله الذي خلق لك سمعا وبصرا وقلبا وخلق لك الأرض، ماذا فعلت مع هذا المنعم العظيم؟ هل خرجت من إطار ذاتيتك ونفسك لتعبد الله مخلصا وفيا مصدقا بوعد الله؟ هل فعلنا ذلك؟ مشكلة الناس أنهم يقولون بألسنتهم ولا يفعلون بأعمالهم. أيها المؤمنون، من عرف قول لا إله إلا الله خرج من سلطة كل عباد الله، من سلطة العابد إلى سلطة المعبود، خرج من سلطة الكهنوت والظلم والتسلط إلى سلطة الله وحده، خرج من المال إلى كبرياء الله وعظمته. أيها المؤمنون، ألا تتذكروا معي أهل الكهف، أولئك الفتية، أولئك الشباب الذين كانوا حول الملك، كانوا وزراء، الدولة معهم، الملك معهم، السلطان معهم، المال معهم، ومعهم ملك. هذا الملك ادعى الربوبية لأنه خالق السماوات والأرض، الناس كلهم يسجدون له ويعبدون له ويحرون داعين له. ومرة كان هذا الملك جالسا في يوم سروره، وكان الوزراء هؤلاء من حوله، فجاءته رسالة أن الفرس قد أغاروا على مملكته، فاهتم واهتم وزاد الغم والهم عليه، فأحنى رأسه وسقط التاج من رأسه. فقال أحد هؤلاء الرجال والوزراء: لو كان إلها ما كان له أن يهم أو يغتم، لو كان إلها ما كان له أن يبول ويتغور، لو كان إلها ما كان له أن ينام، لو كان إلها ما سقط التاج من رأسه. فاجتمعوا في الليل، فقال أحدهم: يا إخوتي، تفكرت في السماء، أطلت النظر في السماء، من حفرها بلا عمد؟ من زينها بالنجوم وجعل فيها الشمس؟ نظرت إلى الأرض، من سطحها وجعل فيها البحار وثبتها بالجبال؟ نظرت إلى نفسي، نظرت إلى نفسي، من غذاني وأنا جنين في بطن أمي؟ من رباني؟ من أكرمني؟ من جعلني شابا كبيرا؟ مستحيل أن يكون الملك هذا هو إله، مستحيل أن يكون السماوات والأرض تحت تصرف هذا الملك الذي سكر التاج من على رأسه. إنما الأرض والسماء والجبال وكل ما في هذا الوجود هو لملك الملوك وللجبار الجبابرة وخالق السماوات والأرض. وخرجوا من ملكهم وخرجوا من سلطانهم. من الصعب أن يتحلى الإنسان عن سلطته عن ماله، وصرخوا بقولهم هؤلاء قومون اتخذوا من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. إذا قلنا أن هذا الملك هو الإله لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء أوفوا مع الله فكان الله وفيا معهم. الله عز وجل يحفظهم ويحفظ تاريخهم ويجعلهم عبرة لكل الأجيال. ودخلوا إلى الكهف وأوكل بكل واحد منهم ملكين يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، ذات اليمين وذات الشمال، لكل واحد منهم ملكين معه 300 عام وتسعة أعوام. أوفى الله معهم وجعلهم من المكرمين في الدنيا والمكرمين في الآخرة. لماذا؟ لأنهم أوفوا مع الله، لأنهم قالوا لا في وجه المستكبر الظالم. حينما تدخل لا إله إلا الله في أعماق أعماق قلبك تستطيع أن تقول لا لكل ظالم، لكل سلطة، لكل متعجل، لكل من لا يعرف الله. تستطيع أن تقول له لا كما قال الإمام زيد لهشام اتق الله. المهم كيف تدخل لا إله إلا الله داخل أعماق أعماق نفسك فتعظم عظمة الله فيصفر كل شيء ممن دونه. أيها المؤمنون، أنصحكم نصيحة هي من الرسول صلى الله عليه وعلى آله. إذا أصبح الإنسان كل يوم، كل يوم إذا أصبح الصباح فليقل: اللهم إني أرشدك وأرشد سماواتك وأرضك ومن أسكنتهما من خلقك ساكنهما معا ومتحركهما معا، لأني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، فاجعل ذلك بيني وبينك عهدا توفينيه يوم القيامة. أنت تطلب من الله، أنت تتشهد إلى الله وتطلب الوفاء من الكريم من العظيم من الرحيم. أيها المؤمنون، نكون أوفياء لرسول الله في عترة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في آل بيت رسول الله. يقول النبي المصطفى: أحب الله لما يغدوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله، وأحب آل بيتي لحبي. كان الإمام زين العابدين يقول: أحبونا حب الإسلام، أحب آل بيت رسول الله. علاقتكم بآل بيت رسول الله هي علاقتكم بالإسلام، علاقتكم بالرسالة، علاقتكم بالتوحيد. هذا الوفاء، الوفاء لا يستطيع متحدث أن يتحدث عنه في قربة واحدة، لكن الله عز وجل سيجعلنا أوفياء في الدنيا وأوفياء في الآخرة. في ختام هذه الخطبة أيها المؤمنون، جاءت مسيرة الحياة من تعز 250 كيلومترا قطعوها بأرجلهم بالتضاريس في الجبال بالوديان، قطعوها في الشمس وعند البر حتى وصلوا إلى مدينة صنعاء. هناك وجهوا بالقتل، وجهوا بالرصاص، وقتل من قتل، وذهب بعضهم إلى الساحة. النظام الحاكم ظلم وقتل، ودخلوا الساحة وإذا بميليشيات الإصلاح والفرقة تكمل ما نقص فتضرب وتعتدي وتجرم. هؤلاء الذين وجدوا أنفسهم قريبين من السلطة، عندهم الرغبة والشهوة إلى السلطة، نزعوا عن وجوههم كل الأكنعة وبدأت الأكنعة تتوضح للعالم أن أولئك طلاب سلطة لا إصلاح للناس، هجموا على الضعفاء، هجموا على العزل الذين ليس معهم سلاح، ففعلوا ما فعلوا في ساحة التغيير. طلبوا الشباب مئات يضربون العشرات علامة انتقاما من داخل أنفسهم، يريدون أن يسكتوا كل صوت. لكنني أقول لهم، خرجنا على الظلم في السابق، ولا يمكن أن تتحكموا في رقاب المسلمين أبدا، سيكون غصة في حلوقكم أبد الدهر وما بقينا، حتى لو بقي فينا قطرة دم واحدة، لأن الظلم لا يمكن أن يتكرر، لا يمكن أن يستنسخ ظلم من جديد. والعجيب أن السفير الأمريكي بدأ يصرح حينما سكت عبد الجنة وغيره وما وجد أحد متكلم، إذا السفير الأمريكي يخرج ليتكلم ويقول أن المسيرة هذه إلى مسيرة عنف. هذا السفير الأمريكي أو سفير الشر، هذا الرجل المتعجب الذي عرف في قيل الحكم علي عبد الله 33 عام كان علي عبد الله يسلم له زمام الأمور، فيتدخل السفير الأمريكي في كل قضية حتى اعتاد على الأمر، اعتاد أن يتدخل في كل صغيرة وكبيرة، حتى في مشاكل القبائل في البلدان والقرى كان السفير الأمريكي يتدخل. كان المفروض أن يطلق عليه في عهد علي صالح أنه شيخ، الشيخ جرافنتس، هذا الشيخ، هذا الذي كان يتدخل في كل صغيرة وكبيرة. العجيب أن بعض الناس يقول له أنه واجب على السفير الأمريكي أن يعتذر، لا، يجب أن يقول له يرحل، ليرحل الفساد والظلم، وليقول لسيدته أمريكا أن الخضوع والخنوع لها قد زال، ووقت الاستسلام والخضوع قد انتهى من زمان. الناس يعرفون مخططات أمريكا ومخططات هذا السفير. أقول لكم، السفير كان يتدخل في كل صغيرة في شؤون البلاد، واليوم هذا المشترك وهذه المعارضة وهذه الحكومة أدخلت السفير الأمريكي في الحكومة، بقي لهم أن يعينوه وزيرا. أتعلمون أن السفير الأمريكي يشارك اللجنة العسكرية المشتركة، يشاركهم في كل مجلس وفي كل قضية ويستشيرونه؟ هؤلاء الذين يعرفون السفير الأمريكي ويجلسون معه ينفذون الأجندة الأمريكية الاستخبارية التي تريد إرغام اليمن، لكن الزمن ولى عليهم، واليوم شباب ناضج وأناس ناضجون يعرفون مخططاتهم. وسيرحل هذا السفير، سيرحل سفير الشر الذي تدخل في سيادة الوطن. لماذا يتدخل؟ لماذا لم ينكر عليه أنه تدخل تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية اليمنية؟ لماذا الناس ساكتون؟ أليس هذا السفير هو الذي يمشي حكومة يمنة ويسرا؟ أيها المؤمنون، نحن في مختلف طرق، علينا توجه ويتوجب علينا أن نتيقظ ونحترس ونكون يدا واحدة حتى لا يأتي من هنا وهناك من يفرق جمعنا. أيها المؤمنون، أنتم تشهدون هذه الأيام شدة البرد وقساوته ومرارته على أجسامنا وأجسام أولادنا، فأين التعاطف بين الناس؟ أين التراحم بين الناس؟ حينما يتألم متألم يجب أن تتألم لألمه، حينما يبكي طفل يجب أن تبكي لبكائه، حينما يمرض مريض ما دورك في شفائه، حينما يجوع جائع فما دورك في إطعامه؟ الواجب علينا، أدعوكم اليوم في شدة البرد وقساوته، أن تتبرعوا بالبطانيات الفقراء والمساكين، عشتم آلامهم، تبرعوا بالبطانيات، تبرعوا بالفانيلات التي تخفف البرد